الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع أعلام التابعين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أسأل الله الذي جمعنا في جامع محمد الفاتح في اسطنبول تركيا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى فيكم وبكم. ما كنت أعلم من يوم من الأيام بعد سنوات ألتقي بالمؤمنين المسلمين من كل الدول الإسلامية ومن أصقاع الأرض تحت مظلة في مسجد في تركيا جمعنا بهم الإسلام الدين الخالص. نحن برنامجنا أيها الأخوة كما قلت لكم أعلام التابعين القرن الثاني الذين اتبعوا الصحابة بإحسان. الذين اتبعوا الصحابة بإحسان أو الذين اتبعوا السلف بإحسان هم الذين يحبون الصحابة ويتولونهم ولا يسبونهم ولا يجرحونهم ولا يشتمونهم ويفعلون فعلهم وينصرونهم. ومن هؤلاء مر معنا عطاء بن أبي رباح اسم خالد في أسماء السيرة القرن الثاني اسمه عروة بن الزبير، وجزى الله خيرا التابعين كما جزى الصحابة لأنهم تبعوهم بإحسان وواصلوا مسيرة نشر الدين. عندهم مهمة الرسالة، مهمة نشر الإسلام. عروة بن الزبير بن العوام، اسمع النسب هذا، من هو أبوه؟ الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، أصبح أبوه في الجنة جاهز انتهى، وهو رفيق الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، حواري الرسول يعني صاحبه وصديقه في الجنة. الزبير بن العوام قتل شهيدا. أما أمه فأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، هذا النسب، هذا بطاقة الشخصية. أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين التي شقت لباسا لتتمنطق به قطعتين، قطعة جعلته في سفرة الطعام والثاني حزمت به، فسمى صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين في الجنة. وأما خالته فعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر. أما أخوه الأكبر فعبد الله بن الزبير بن الزبير أمير المؤمنين حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، الفارس المصلوب الذي قتل في مكة. وأما أخوه الثاني فمصعب بن الزبير حاكم العراقين البطل المقدام الذي قتل في العراق. نسب يعني كبير. يقول أحد العلماء الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا غفر الله له وأسكنه في فسح الجنات وغيره، جلس أربعة في الحرم بعد صلاة العشاء والليلة مقمرة. من هم الأربعة؟ عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير، إخوان هؤلاء أشقاء، وعبد الملك بن مروان اللي في الأخير بعدين تقاتلوا بن الزبير. قال لهم عبد الملك مروان أو بن الزبير تمنوا كل واحد يذكر أمنيته ماذا يريد في الحياة. قال عبد الله بن الزبير أنا أتمنى من الله يا ليت إني أتولى الخلافة وأحكم من مكة، أحكم المسلمين، أتولى الخلافة، يريد هكذا ليعدل، يقول أريد أن ملك يعني ملك المسلمين. قال وانت يا مصعب؟ قال يا ليتني أتولى العراقين أكون حاكم في العراق. قالوا عبد الملك؟ قال ليتني أكون ملك من ملوك المسلمين. قالوا أنت يا عروة كنصرهم؟ قال أما أنا لا أريد ملك الحجاز ولا ملك الشام ولا ملك المسلمين ولا العراق، أريد أن يجعلني الله عالما عاملا بعلمي، أنفع المسلمين بالعلم. قال الراوي فوالله إن معاش الأربعة وكبروا، أما ابن الزبير فتولى الحكم في مكة والخلافة فقتل عند الحرم، وتولى عبد الملك خلافة المسلمين وحكم من دمشق، ومصعب بن الزبير سار أميرا في العراق وقتل، أما عروة فطلب العلم ليلا ونهارا. اسمعوا قصته في العلم المختصر. يقول والله إني كنت أخرج في طلب العلم وآتي إلى الرجل من الأنصار والمهاجرين يعني الصحابة الذين قبله نائم، فأكره أن أطرق عليه الباب بعد صلاة الظهر في قيلوله، فأجلس عند الباب معي أوراق علشان يكتب، وشوف كيف الجهد والطاقة وفي حرارة شمس المدينة وفي الظهيرة وفي الصيف. قال فإذا طال علي أتوسد، يأتي أحيانا أتوسد ردائي وأضعه تحت رأسي وأنام والله إن الريح تسفو علي الغبار وجهي. فمر برجل، شوف من الخامرين، رجل كسلان، قال يا عروة ماذا تفعل هنا؟ قال أنتظر فلان فإذا قام أطلب منه العلم من الصحابي. قال الناس الآن المسلمين هذا الفاشلين بيقولوا الناس ينتظرون منك يا عروة حتى تصبح إماما لهم وتصبح عالما. قال دعني، فطلبت العلم، فوالله ما مرت سنوات إلا صرت مفتيا، وإني رأيت هذا الرجل يستفتي معي يسألني مع الناس، يقف سرا يسأل لأنه ما طلب العلم، ما اجتهد، ما واصل. فسار عروة رضي الله عنه العالم العامل بعلمه، لأنه أخذ علم الصحابة، هو تعلم. هو مات في آخر سنة من حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروى عن عثمان وعن علي بن أبي طالب وعن عائشة أم المؤمنين وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أخي عبد الله وغيرهم. ثم طالت به الحياة فسار إماما وسار معلما وسار سخيا وباذلا ماله ووقته وعلمه في سبيل الله. اسمع المصيبة واسمع الابتلاء الذي سوف يمر بنا في الحياة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إخوتي، لقد خلق، قال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة في صعوبة. الحياة هذه ليست جنة. أنتم تظنون كل واحد أنه سالم من البلاء والمصائب، لا والله، إنكم لا تعلمون أن مع كل إنسان مأساة، إما في عمله، إما في أسرته، إما أنه مريض، إما أنه فقير، إما أنه مديون، إما أنه مشرد من وطنه، إما أنه فقد بعض أبنائه. هذه هي الحياة. سافر، دعاه الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي إلى دمشق، وقد وفد هو قبل ذلك بلى وفد على عبد الملك عروة بعد ما قتل أخوه عبد الله، فقال أريد سيف أخي عبد الله بن الزبير، لأنه لما قتلوا عبد الله في الحرم أخذوا سيفه، فيقول عروة أعطني سيف أخي الذي عندك، أخذوا يعني سلبوه. قال كيف تعرف سيف أخيك؟ قال مثل ما قال النابغة الذبياني، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا شاعر جاهلي اسمه النابغة الذبياني يمدح النعمان منذر، يقول هؤلاء أجواد كرماء، لكن مدح بما يشبه الذنب، بس فيهم عيب واحد، يمدح الأجواد الكرماء هؤلاء، عيب واحد أن سيوفهم مكثلمة مكسرة من كثرة ما يضربون بها في جماجم الأعداء، ومدح. قال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. أتى ابنه الوليد بن عبد الملك تولى خلافة، فسافر له عروة من الحجاز من المدينة، ومعه ابن عروة، عنده ابن معه في السفر رافقه، وقدم دمشق، وانظر البلاء ما كيف يقع بالناس، وكتب الله البلاء على هذا العالم عروة، لكن انظر صبره واحتسابه، ثم قدر أنت ماذا يمر بك بالنسبة لصبر هذا العالم الإنسان الذي لابد تحفظ اسمه عروة بن الزبير. فلما وصل إلى دمشق سكن في بيت هناك، فخرج ابنه إلى محل الفرس، محل الخيل التي للخليفة، وابنه شاب، فرفسه الفرس في صدره وقيل في جبهته فقتله، وحمل الابن إلى عروة وإذا هو مقتول، فقبل ابنه وأمر أن يغسل وطيبه وقال لك الحمد يا ربي، ثم دفنه. وبعد ما دفن أحس بألم في رجله في قدمه، وأتوا بطبيب اسمه، أصل الطبيب هذا فارسي في دمشق، فجس رجله وبحث في قدمه، قال قدمك مصابة بالآكلة، الآكلة مره مثل ذا قلت السرطان وغير اسمها آكلة، يسميها بنسينا آكلة، ويسميها الكندي الطبيب آكلة، يسمون العرب آكلة، وليس لها حل إلا تقطع من القدم، يقطعون قدمه. قال لا أصبر وأحتسب علشان يعني ربما لعل الله يشافيه، فدخل الألم في الساق، فقال أصبر، فدخل في الركبة وفي الفخذ، ففي الأخير قرر الطبيب بعد الألم الشديد أن يبتر قدمه، منين؟ من الفخذ، يقطع رجله من هنا. قال الطبيب له هذا الطب، تعرف البنج عند السلف أو في قرون عند فارس والروم كان هو الخمر، كانوا إذا أرادوا يجرون عملية يسقون المريض خمرا حتى يسكر تماما، ثم ليس عندهم بنج عالمي يعني متطور، ثم يقطعون عضوه أو يسجرون له تشريح أو عملية. فقال الطبيب العروة سوف أمنحك خمرا فإذا سكرت قطعت رجلك من الفخذ. قال سبحان الله، أشرب المسكر الخمر الذي حرمه الله أذهب عقلا منحنيه ربي، والله لا أشربها ولو كان فيها ذهاب نفسي لو أموت. فماذا حدث؟ قال لو يذهب لو أموت لنشرب، لكن إذا دخلت في صلاتي، يقول الطبيب فتعال اقطع رجلي، فكبر. ولما بدأ يصلي كان يستغرق، يمشي مع القرآن ويبكي ويتأثر، فأتى الطبيب بالمنشار ووضعه، فلما بتر أغمي عليه ووقع مغمى عليه فرش بالماء ورفعوه، فقال يا ربي لك الحمد، منحتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، ومنحتني 4 أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا رجلا واحد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أقف وقفة، أنا نقلت في كتاب لا تحزن كلمة عن عالم نفس، هو أبو علم النفس في أمريكا اسمه ويليام جيمس، يقول للأسف نحن البشر، هذا أمريكي هو كاتب كبير فيلسوف، يقول للأسف نحن البشر نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود. حل الكلام، يقول للأسف نحن البشر الناس نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود، دائم يوم نصبح نفكر ما الذي ينقصنا، ما عندي سيارة، ويبكي الإنسان، ما عندي وظيفة، أنا مات لي ابن وعنده 7 أبناء، وأنا عندي ضغط وعنده متعافي وبصره جيد وسمعه جيد، نفكر بس في وش المسألة التي تنقصنا، بس ما نشكر الله على نعمة العافية، الأمن، العقل، الإسلام، الذرية. هذا مشكلة. لكن عروة بن الزبير عكس، قال عدد النعم ثم عدد المصائب، قال أعطيتني منحتني 4 أبناء وأخذت 1 وأبقيت 3، وعندي 4 أطراف أخذت 1 وأبقيت 3، ثم انظر الحمد، قال لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. دخل عليه أحد العلماء يعزي عروة، وكانت رجله مقطوعة تماما وابنه دفنه، قال يا عروة اسمع الكلام العاقل، عالم آخر من العلماء، والله يا عروة إن لا نريدك للسباق، أصلا يقول إحنا ما نبغاك للسباق الجريان، يعني تسابق فيه علشان يعزي قدمك ولو رحم، ولا نريدك لصيد الغزلان، أنك تصيد الغزلان نطلقك في الصحراء تكون سبوق على شرجو أقدامك، نريد عقلك وقلبك وعلمك، وقد أبقى لك الله العقل والروح والعلم، هذا اللي أبقاك الله، باقي عندك الحمد لله. رجع رضي الله عنه إلى الحرم وأخذ يعلم الناس وهو على كرسي، وأخذ بعصاه يعتمد على أحد أبنائه مرة على خادمه، لم تفته صلاة الجماعة في طيلة عمره 5 الصلوات يوميا. يقول له بعض الناس عذرك الله أنت مقطوعة رجلك من الفخذ من هنا، قال أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب، والله الذي لا إله إلا هو إنه إذا أذن المؤذن أو كما قال كأن نارا، يعني إذا ما أجبت، وهذا شأن المسلم، تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ما تجيب. يا شباب الإسلام الآن غالب المسلمين خارج المسجد أكثر منهم داخل المسجد، وتجد التاجر الآن والبائع يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب، لكن بالله عليك لو دعاه رئيس أو زعيم أو ملك هل يتأخر؟ ولذلك محمد إقبال في مساجدنا نحن المسلمين، هذا محمد إقبال شاعر الإسلام، الدكتور الفيلسوف الأديب والشاعر محمد إقبال شاعر الهند، وهو شاعر مسلم درس الدكتوراه في ألمانيا وشرح هناك الفلسفة، وكان من الدعاة والعلماء والفلاسفة، شاعر كبير له 5 دواوين. يقول في قصيدته أرى التفكير يشكو، يعني المساجد ما أصبح يجيبها ناس كثير يصلون فيها، أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعالي، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزال، وجلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلالي، أين الصوت الصادق اللي يأتي بالناس، منائركم علت في كل ساحن، انظر المنائر الآن والمنابر، ومسجدكم من العباد خالي. أنتم حضور شكرا لكم لكم حضرتم، لكن لو كان هناك مباراة كرة هل كان الحضور مثل هذا؟ لو كان هناك فنان مثلا عالمي بيجي هل يحضر له فقط هذا؟ هذا واقع مسلمين الآن يحضر للمباراة 100,000 إلى 200,000 إلى مليون في المدرجات وعلى الشاشات في العالم بالمليارات. فلكن يقول سبحانه وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. عروة بن الزبير كان يوصي أبنائه، يقول يوصي أبنائه بأمرين: عليكم بالعلم والصدقة، العلم والصدقة. وهذا الذي اتفق عليه العلماء، أن تطلب العلم، يعني علمك الديني ثم تخصصك الذي أنت تنجح فيه، عل الله أن يفتح عليكم في تخصصاتكم، لكن نريد العالم المسلم الذي خاف الله ما يزور في الدين، لأن الله ذكر أعداءه، ذكر أعداء الذين لم يستفيدوا من القرآن. شوف هذا كتاب الله سبحانه، لم يستفيدوا من السنة. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني الذين يستفيدوا من الحكمة لا يستفيد من العلم، ما تؤثر في أخلاق وبر ويكون صادق ويكون أمينا ويكون عادلا صاحب ضمير. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار عليه كتب، هل يستفيد الحمار من الكتب؟ هذا حكيم أيضا، حكيم فارس اسمه توما، لكن ليس بحكيم أحمق، هو يظن نفسه أنه حكيم وأحمق. فيقول أحد الشعراء قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. إن شاء الله يكون لنا لقاء في الحلقة الثالثة. أشكركم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، تحياتي لكم.